الورى عمل لوجه الله طافوا جميع القرى جهد سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في لقاء السابق أشرت إلى تفاؤل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، واستدللت على ذلك بكلماته المباركات التي قالها أثناء عودته من الطائف. وقد يسأل سائل فيقول: ما الداعي إلى هذا التفاؤل؟ وما الأسباب التي تدفع إليه؟ إننا يجب أن نعلم أن المهمة التي كانت أمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت مهمة جسيمة عظيمة، هي دعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى، هي إنقاذ هذه البشرية من الشرك والخرافة والتيه والضلال، إلى جانب أنه كانت هناك قوى متعددة لا ترغب في هذا الخير ولا تحب أن تكون الدعوة إلى الله مستقرة سليمة آتية أكلها، لأن هذا سيقضي عليهم، وهذا يتطلب من الداعية الأول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يتطلب منه أن يكون متفائلا، يتطلب منه أن يمتلك قوة محركة إلى العمل دافعة إليه، حتى لا ينصرف عن دعوته أو يتأخر عن القيام بمهمته ورسالته صلوات الله وسلامه عليه. إن الذي يعلو عند بعض الناس من أمر يتنافى مع التفاؤل مسألة خطيرة للغاية. إن القلوب والأفئدة والأوعية التي لا تحمل بين جنباتها كثيرا من الطموحات والهمم العالية، وأن يكون هناك استقرار نفسي في أعمالها، يتأخرون. إن الذي لا يكون كذلك يتأخر، بل لا يمكن أن ينجح في دعوته لأنه لا يملك أدوات التغيير. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحرص على أن يعلم أصحابه التفاؤل وأن يغرسه فيهم، فلم يكتفي فقط بأن يكون هو على هذه السمة الرفيعة العالية، بل كان يربي أتباعه عليها ويعلمهم إياها. واستمعوا إلى هذا القول الذي صدر منه في ذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، وهو من أصحاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه، يقول: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ أتاه رجل فشكى الفاقة، شكى إليه الفاقة، ثم أتاه رجل آخر فشكى قطع السبيل. عدي بن حاتم رضي الله عنه يذكر هذا الخبر، يقول: أثناء جلوسي عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ دخل رجل فشكى من أمرين أو من علتين. شكى أولا من الفاقة، يعني من الفقر والحاجة، وشكى ثانيا من قطع السبيل والطريق. إذن شكى من أمرين كلاهما مر، وعند اجتماعهما لا يمكن أن يكون للإنسان حياة، بمعنى الحياة السليمة السعيدة الآمنة المستقرة. جوع وفقر وخوف ورعب. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة هذا الأمر؟ هو يسأل من رجل آخر، وعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه موجود، فوجه النبي صلوات الله وسلامه عليه الخطاب إلى عدي بن حاتم رضي الله عنه قائلا: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ الحيرة مدينة من مدن العراق. تأملوا التربية، تأملوا التقويم. هل رأيت الحيرة؟ فعدي رضي الله تعالى عنه قال: لم أرها، وقد أنبئت عنها. أنا لم أرى هذه المدينة التي هي من مدن العراق غير أنني أخبرت بها أو سمعت عنها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإن طالت بك حياة لترين الضعينة، وهي المرأة المسافرة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. إخواني الكرام، لهذه القصة بقية أتابعها في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رد الإله عنهم مين زيهم في الجاه. حفظوا حديث النبي، حفظوا كتاب